الصلاة القائمة والحمد لله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن الأمم والشعوب والأعمال والأقوال لا تقوم إلا على التعاون، لا تقوم إلا على التعاون. وقد أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، فقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى جذره وأصله الأخوة الإسلامية والمحبة في الله، ويحتاج هذا إلى تسامح وخفض جناح وقول طيب وخلق حسن. وثمرة ذلك القوة والتماسك والاستفادة من خبرات الآخرين، ورفع الظلم عن المظلومين، والتصدي للأخطار الكبار، والقيام بالأعمال الكبيرة، والتنظيم الوقت وتوفيره. والثمرات كثيرة، وهي ناتجة عن هذا التعاون الذي يحبه الله عز وجل. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلى الله عليه وسلم. إن ترك التعاون أو التعاون على الإثم والعدوان يؤدي إلى التفرق وإلى التشرذم وإلى ضعف المسلمين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المسلمون عباد الله، العود الواحد يتكسر، والعودان كذلك، لكن إذا اجتمعت حزمة كبيرة من العيدان فإنها لا تكسر. وكذلك إذا تعاون المسلمون على الخير وعلى البر والتقوى، كانوا إخوة في الله، يحركهم إلى ذلك الإيمان بالله والاستجابة لله عز وجل، عثر على الكافرين والمنافقين أن يكسروهم. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحادا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. هذا البناء الذي ترونه متماسك وتظهر قوته بسبب تعاون لبناته، تصوروا معي لو أن كل لبنة كانت لوحدها لن تظهر قوة هذا البناء ولن يستفاد منه. وهكذا الأمر بين المسلمين، عندما يصير كل واحد منهم أنانيا يطلب مصلحة نفسه ويبحث عن مصالح حزبه دون النظر إلى أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يتشرذم المسلمون ويتفرقوا ويضعفوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياء والمرسلون جميعا ضربوا لنا أروع الأمثلة في التعاون وفي التعاضد وفي التكاتف والاتحاد. فهذا بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، بناها إبراهيم متعاونا مع ابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا المسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، وفي غزوة الأحزاب تعاون الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. كان صلى الله عليه وسلم يحمل التراب حتى اغبر بطنه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم جميعا يحملون التراب على متونهم على ظهورهم فيلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم ولا يتكبر عليهم. وهكذا القائد مع من عنده يتسامح معهم ويبش لهم ويقابلهم بالخير الذي يقابلونه به، يقول صلى الله عليه وسلم مواجها لهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. عباد الله، أيها المسلمون، يقولون في المثل: بالساعدين تبطش الكفان. فلا قوة إلا في التعاون على البر والتقوى وفي الاتحاد على أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، متعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا وإياكم من الأنانية ومن التعاون على الإثم والعدوان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، نحن نحتاج إلى التعاون في بيوتنا. يتعاون الرجل مع زوجته، كان صلى الله عليه وسلم خير الناس، وكان خير الناس لأهله، يقوم بخدمة أهله، يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، ويقوم بحاجاته حتى إذا حضرت الصلاة خرج إليها، والأطفال ينظرون إلى الوالدين كيف يتعاونان فيستفيدان منهما. كذلك نحتاج إلى التعاون في المدارس بين المدير وبين المدرسين والإداريين، ليرى الطلبة هذا التعاون المثمر النافع. نحتاج إلى التعاون في الوزارات، إلى التعاون في الدولة، إلى التعاون بين المسلمين بالعموم، فكلنا أمة واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن التعاون قوة علوية تبني الرجال وتبدع الأشياء. لولا التعاون بين الناس ما شرفت نفس ولا ازدهرت أرض بعمراني. لا بد يا إخواني من التعاون، لا بد من الإيثار. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، قال لهما: